هي تالي مخاطمات أبدا شيء من السؤال. أما تطلب أنت أن تكون فيها ساعة مجلس لكن يكون بين ايدينها لله مع نفسي عم تحكي امر واحد هذا شكله لريب لكن عم بنا ظلمتك يعني مرادي انت بيرك بين ايدين لله بتصير اهل الصفاء بل الصفاء عنك يخرج بعد بتروح خذ خذوا هذا ما بتمشي ابدا بعد بتصير تمشي معه بعد بتصير مع حد منهم اما جبت كمان هي عم تشوفها بعيني راسي أنا هي الحق حفظ منه طب كل طويلة ما بعد من أكيد مثل كيل من الأرضين ما بعد حفظ منه إذا حطيت من خلية نور مخليتي بأيضا أبدا أبدا تخطو هي الفضل إنه وعم ببيع وعم بقاسم واحد بضربه وبقى نفس يعني لو كان لكم قلوب اكثر منك ان تحكيكم السبب والسر لكن ما بجد الا ما بجد انا كثير بخاف عليكم انا بحبكم ممكن انكم ثاني يعني في امر طبيعي وانا من بس يجيني عند محمود الشيخ بعد زكيته زكاته ترفض حالك انا بعرف ابن عمك ما تجيني لا شك انت محسوب حيزك في شيء ولا شو مش معك تجيني انا يا اخي نعم مش معك ما عم مش معك ايش وجب هون انا أرد. انا ارجع اتوحوح اليك بالرجوع الى الله سبحانه جماعه النبي تعالى ودار الدنيا والاخره معه انا ما بحبها غير في الاخر مو حطيت ايدي بالدنيا وجبرها حطيت كلي بالدنيا لا يأمن وكره الله على أبو خاسرين مطلقا ما أبدا لا إله مع حدا شاور حدا فعالي من يريد ولكن عم تجيبه برا الجنة نقال في النصري قال لو وضعت رجل في الجنة لما أمت وكره الله قال له ولو كلك الجنة فلن في على راسي أكثر وأكثر أنا أمن مكره هذا موت هذا وصف الخاطر مو وصف الكافر وصف الخاطر أنا شايفه فعال مطلق يتكلم عن حكمه لكن فعال مطلق كثير حدا في حدا قدامه في حدا معه شو يعني ما في هذا الملجا الحجي الجديد عند الرسالة الذاتية يعني قلت لا بس لا فكان أول إنسان بيصلي نجز الحج يجي الحج ليه يجي حدا معه الجميع الحج الحقيقي اللي بس من يقول الناس ما في الله يا المدين ما بأمل له من كل الإذن وصار ما هو عمل الداخل وكيف على الوجه أما العالم في أصل جهدك من جهلك جهلك من جهلك بظن جهلك ما حدا؟ كيف كان معه جاء؟ ما تنمسه، كده تتنمسه بعد كل نمسه إن عطي النهار وما ذي كده أنا عم مبسوطين بالتنسير طول النهار أنت ما أنا وجدت لا تنسي طول النهار أم تنسي تنسي جاء تنسي كده من حجابك والحجاب بيجي من الوهم الحجاب بيجي من الوهم هلا مسويت وهم مسويت الوجود لا شغل عن ضعف منك بس مو ضعف بالشريعه كل الشيخنا مره كل الشيخ بيسمعوا توالي كله بذكر العلماء بيقول أشواش يكون أحد في إيه؟ إما خبل في العقل أو جهل في الدين. قال إيه؟ قلت له أنت على ناس الدين وأنت على ناس العلم لا في خبل وطن. مين جاء النقص اللي أنت جاهل في حقيقة الدين؟ صحيح. أنا كان واحد يجي معي يقال ما ينفق علينا. أنا قلت له ما جاتك؟ يقال خايف خايف. إن هذا الشيطان كان ضعيفا. الشيطان إذا قلت ما تموت الشيطان أنا أكثر فوائدنا من الشيطان من هبله هبل هبل هبل هبل هبل كل ما هو هبل الشيطان من أكبر نعمة يعني إيه حصلنا الهبل نعطينا واحد قوي كما خلنا عدد فرجع الشيطان اللي جايبين اهل الله بدخل بعض الخط بدخل لكن بقعد عند الصرامي شوف ما بشوف حالهم ايه في هو احسن من الصرماية ابدا على قد من كل الصرامي وما بتلقي الصرامي ابدا شوف اهل الله بقينا على الدوام قول يا مؤمن فان نورك ايش الى هدي كما الشيطان مؤمن نار مش يفعلوا انا خلقت لي النار حتى نطيه وهي المؤمن فإن نورك يسئل هذه هو السئلة في المغرب لكن لا يمكن بلا ما في الشيطان مش واحسين إيمان إيمانك أنت؟ ما تشعر أنت؟ ما أهل الله لما بجلتهم نار وحي نجع لكن انت بخم الجنة من التحرق انت من جدكم بخم الجنة من التحرق مخالفتك تحرق مخالفتك جنة محل بس الدليل تبدأ بتصير معك لأنك ماشي النار ولا كذا معي من مخالف وماشي تمشي بحالك النار للمخالفة لما تكون عندك نار شيطانك عم يعمل لك لانه انت الجزء اللي الشيطان موجود فيك لكن نحن الله من علينا حكمنا عليه بس اكثر من بيكون نحن حاكمين الطبيعة ما بتكمل منها يا شيخ الطبيعة بدك أكل وشرب ونوم لابد منه هذا هذا أصلا كمان كمان بتحطه بما أمرك الله وبشهيتك كونك مغلوب أنت هل النار اللي عندك في التجارة اللي أنت بتشتغل بين الناس ترى نارك ليه؟ وموجودة بعد وجودة أبدا حكم اضحكت هلا قلت لك النار مش بتحرق يا استاذ اعطيتك الجواب ما ساعات وضع عليه النار ذاتها مو هي بتحرق تحرق مخالفتك اي طيب هلا انا ماشي انا واحد جنبي واحد واحد اعطيه ما يخون له واحد اقول اجي عسكر اصطاد جنبي اصطاد مش طلع مش شغله انا عندي خبر ما عندي خبر ليش انا مصاب مزوج والبوليس العسكر جاي علي وعلي جاي قال لي لا بيتعسكر هذا اصلا طلب وشوف عليه ليش انا مصاب بالشيء ما عندي خبر بس مو خلف هلا انا نقوله بكتب الشيخ اللي بينك وعلي انا بتجيبني بس شرور لان ما لي خبر ما بعرفه هدول كتبوا البرقيات اثنين جماعه اللي كتبوها البرقيه اللي أخرجونا من كيشان سوريا والثاني من إيه؟ الخليفة طيب الخليفة يعني عندي خبر؟ والله ما عندي خبر ما إذا أنت عندك خبر عندي خبر ما عندي خبر أبدا لولا نعمان سوف يبعثي فجي ما عندي خبر أنا مجنون والله مجنون ليش مجنون؟ ما بتطلع من مجنون أقول ما في معنى انا بطلب شيء من الله، انا بطلب شيء يعطيني الله. اعوذ بالله من ذلك، بحرقني بحرقني. الله يسلمك يا رب. والله هذا السائل أظن هذا ما هذا السائل وخصوصا يجيب هذا هو علي وهو علي بس تعرف ما تعرف بس الآن الناس يمثل عليكم الحضور على الحضور بس بس الحضور على الحضور بس تستغرى حضور على الحضور يعني ودي أقول لي أنا قلت لي أنت والوجود كله تقدر تعمل ذرة ما ما فرنا ما بقول ما بقوله ما بعده ما بتجي عبالي أنا بس لكن قال لي الله بقول بالوجود كل الجودة كله على رأسي كله طائف ما عندي استعداد اقول لا ما عندي استعداد لان هو فعال المطلق هو فعال الميلي من نطفة بالخلق ما خلقني من نطفة الى فؤلاء يجوز على الانسان العظيم الطويل العريق اكبر خليفة في الارض اكبر هي نفس لا تطبع انسان ذات فلا تطبع المؤمن تعرفوا هذا كل مجموعة ذلك ما انت من النعم الكبرى لما تقعد بين ايدي نارك تهضم تهضم فوق سكن كمان وبتنبسط في الشيء الثاني فترة الشخصين بتاع الفؤاد انت عمر عظيم هذا لا لا ما تتولى الدين ابدا فهي فعالة المطاعة كم بعيدتكم عليك الطبيعة بدك بين هذه الناطرة ترجع حقيقة مين بس الناس بها الشيء وهي ما عشان عليك ولا تنكتب بكتب هي انت عليها انت كان في تنمية لكن ايه استثار بكل واحد يحب مع مع التجارة بتقوم التجارة ما نشوف هذاك حل محمود لكن اذا شابنا حل محمود يموت يعني على حق ما على حق امور مثل مختلف حتى انت الثاني ابدا انت الثالث ابدا انا بقول حالنا احنا ما تكون اجمل واكمل من الفلوس ابدا انت من صار عم تساوي حكيم فعال مطلق لكن حكيم وعالم وعليم وعلماني الحياة غير وحتى العيد الجديد اللي هي الصية العادية هي الصفية العادية كنا عم نقول كنا وقال لا في الجديد في إلا الهوى بعض عجب وكان في هوى بارد هو البارد من لوازم اليقين هو البارد من لوازم اليقين والحر والشوم من لوازم جهنم يعني من لوازم الجهل الشيطان جعل الإنسان والملك جعل الإنسان نعطي علامة نحن نقول له إيش ما نقول له من إجارك لا لا صار عندك معدة إجارك شيء وارد ما تعرفه شوي إيش خلى لك علم إلا جهل حرارة إلا برودة نشاط إلا كسل النشاط والبرودة والعلم بسم الله الكسل والحرارة والإيش والجهل ما ما ما بتعرف أنت وما بدك يقولك على هيك يخاف ما بتأمنه يخاف ما بتعرف كل التعليم نحن ما تكون أجمل وأكمل حاجة نحن في أبدا تكون بالحضور الله شهيدي الله ناظري الله معنا بس نكون في سعاد وسعاد أنا ما في ما في يدي سعادة والله ما بعطي ما بعطي أبطل ولا أبقى ولا حدا ما أبطل زي بطل من كاني الثاني يا رجال التوحيد أي كثير أكلتها كثير كثير هي حاج محمود والله مريح معي انا ماشي مع قرار اللي الله صلى الله عليه محمود في الصلاة اضرام الى الصلاة ارجع ما عود اقصد اطلب عاج محمود قبل قبل ولا هلا الفارق بين العارف والعارف التصوير يعني الابتلاء الابتلاء عم بيجينا من زيد من عمر من بكر الى اخره كان يعطينا توحيد علامته مدينه من بعد مدينه أداة الجاهل يا لطيف يا لطيف تخرج قوموا أين عليك إن صلوا سكية ونسكنا على الصلاة كل كنت تعفو ما يتحدى ما جاءت ألا كان عمك كل تعفو كل بتحس فيه من جواكم بتحس فيه كل بتدرك أنا ما برضى أنا ما نهزي أبدا ما نهزي أبدا أنا جدي من سأل كل رسول الله ما كان هزي أبدا كان جدي أي كلام رسول الله صلى ما بريد أن تكون بيتي قدامي تشوفها اسمع اجمالكم تكونوا بعد تمزح القطع على المنبر بتدل على انه فوضوية بتدل على انه ضعفاء احنا مش الحضر دائما معنا الحضر محمد دائما معنا انا ما رأت اقول سيدنا الرحل الساعد كان القادم عبد القادم معنا ما رأت ما بعت انفق عنه انفق ما بعت ما بقول يعني انفق عنه ما بعت بقول هون بغداد الناس عندنا هون بغداد وسمى وعاد شوفا الناس عنا احنا صفاء وازم صفاء بس صفاء فيه ما في حجاب ما في صفاء حجاب القضية ما مضبوطة يا أخي كثرة الأعمال كثرة الأعمال أنا عم برا بعيني كسرت العلم وكسرت العمل عم تعذبهم بل عم تفجروا حالتي منيح هم أنا عم عذب في عم تشوف حالهم منيح أو كبر مثل ابليس قال خلقتك أنا خير منك خلقتني من نار خلقتني من نار فكذاب خلقت من نار يعني معناها أنت لطيف قال إيه لو ليش بس الكلام اللطيف لك اذكر كل كذاب إن النار تعطي لطافة النار تعطي خفة أما النور بيعطي لطافة ما بيجي يا أبدا الشيطان ما بقول لي ياخذ أعطي معنى أبدا لازم أبدا بعرف بعد بعرف بعد لكن ما أصلا هو طيب شيء وأنا بشوف هذا خلق الله ما بيجي أزعل حدا مطلع علي أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أما هو قال أنا مثلا أنا مهما أديتي مهما أديتي مهما عملت عيد لحظات في حق الطبيعة بس عن هذا لكن بعد وقت بتدوم معي ساعة وساعتين ويوم ويومين منك مو مني منك أنت من الآن بس عليهم إيه لا يا جاسم إيه ايه ليه ايه العالم ما هو قال من قبل عم بعترضه هذا الشيخ النبهاني هذا اللي يبدو احمد النبهاني لا والله انا ما اعرف بس ولا اراضي ابدا وانا في معرفه هو عالم ولا عالم في معرفه عالم انا من ربيع كثير كان يقول لي الله يرحمك اهلي قال لي كيف قال لي يا ابي انا ما ربيتك يا الله ربيتك قال لي وانا طيب لان ما لي مربوط فيهم ماني مربوط فيهم ابدا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عطيت كيف يقدم لهم الله يمسيه بالخيرات مرحبا يا حاج عبد الله تهليل وتهليل كيف قالك ما عندي نفسي تهليل وتهليل أهل الله ما عندهم في كثرة ولا في اثنين ثانية ما عندهم الله أولى في ثلاثة ها؟ لو جاك ألفك عندك أنت لو تزعل أتك أجعل الصفر ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه إنه مهميك عن المصطفى والله مهمي فهو عم تتكلم مجيء وانا كنت بهمي كده وانا تهميني ابني انا لا يا اكثر هيك اكثر هيك ما بحثوا ياخذ ذره منك كذلك انت تفهم من علي ما بحثوا من علي ابدا انت تفهم من لان الانسان لما بفهم علي إذا فهم كلامي فهموا في أهل ذلك هلا أنا يحققش من جزمي ما يجب الخدمة بس أنا خادم وما يوم شعرت حالي إني أنا سيد هلا بقولوا تشوف رسائل حروف هذول معلمات وتحكوا لي لا تسوي لا لا لا لا تسوي معروف أنا والله ما خاف اليوم إني أنا إلا خادم مو خادم مو بس خادم لا خادم من وين تريد عني خادم خادم العلماء خادم الأفندية خادم التجار يعظمني عظمني علي من الله يعني لزوري أن أكون ذلك مش عم بزغر ما بزغر نفسي أبخاف مو عم بزغر لا سوا هذا وقع عنكم تنين بين زيد وبين عمرو وبين الدقن وبين اللفه وبين هذا الوقت بسنين زلتك ولا ريت هلا انا زلت احكي بهاللسان اخشى منكم ما تفهموا علي والله ما ويك انا والله عندي الملائكه محترمين لكن والله جبريل مش عارفين كثير من هون عندي ابدا مع احترامه وتعظيمه في وجود لكن ما اخذ لبيت فقط طبيب مفصل وين مفروض؟ ما اخذ أخذ صاحبه مع احترامي وتعظيمي انا ب... انا ب... انا بسنقص انبياء انا بسنقص اولياء انا بسنقص صادقين انا ما معقول هذا بل اقصص الجنه لكن قلبي ما ملا بحب الجنه بعد اخر هذا يا اخي ما معناها استنقاص الجنه عمري بالله حسابا لا معناها اكرم كان عبد الله كان عبد الله اللي قال معناها وهذا انت عم تقول يعني بجاء عيشكم يوم كان يتحقق تعالى على الحلاس على غاية لولا محقق حبكم ما جاءكم ما وصلكم له الدرجة كانت أي جزء جزء لهم حد مصاب تلزع وطعين وشاكي وانت حد رسيب وانت حد رسيب هلا لو عمان تتسمي في الجيد يعني لو عمان تتسمي في الجيد في سنين يا أبي سمح سيدنا يزع لدى أكبر هذا أنا أظهر هذا الأمر وراء يا شيخ المصطفى الأمر وراء وراء وراء ما تخليني أنطق بالوراء ما تخليني أنت تخليني ما بدك أنطق الجنب أنا مطلق مطلق أنا ما أنا ما مقيد أنا مطلق ليش يكون أنا عبد مقيد للخبائية ما لي سنة اسمه شيء والله يا خي إذا تأثر من الله بخاف بخاف يعطيني بخاف يعطيني ما أنت تسأل هذا أنا جاهز وعالم عليم علام يا شيخ يا شيخ مو عنده دماغي انا كل دماغي مهبتي انا البابا انا بعرف اقول لكم انتوا ما بقبل الخير والله بكى يا بكى الوهم اللي عندكم يعني مو اله الحق العليم يعني اللهم صل علينا ايش انتوا معنا ايش انتوا ما انتوا بيقولوا اهل الله ما قادك شيئا من سواهم بتسوي له حقائق محمد صلى الله عليه وسلم اللي بعرفه محمد ما بيعرف ولا سيد عمر ولا مليون ياخذوا قام حارب العالم وقلبها حب سبوه وحطوا على الاعذار وقالوا بعد ذلك كل الجداك امر ان يرزق وكسر كسر الاطفال مش هيك انتظروا عزيز من عزيز أسلم إلى الحمد السبب إسلام محمد الطيب لا عش وكل ويسر ذلك كأن ظل محمد إني جبران بس ما بعض الجبران ما بعض الجبران كان بين الجم بيته الجم مصطفى وقال له معدي هذا أبو جهل ولو أبو الحكم بسرعة قال له في عم أخبار في اليوم لمحمد وحده وأرادوا له كل الضربة ما الله حط له بس أبو طالب عمه تعال إلى أخي غلاء عمه أبو لهب عمه عم كل مش مشهور في حواليك ما في حواليك ضرب وحك عليه إلى رماه ضرب بإجه وحط إجه رأسه رسول الله كان إنت عشتك وعشتك ليش إنه هو مأمور ليش تجعل تأخذ المبهي ما تفهم أبدا رسول سكر بعد ما عمل ماء وحضرت رسول الله من الشرع فيك ما شفتم من الله لعبد الله بالجدعان امرأة حرمي خادمي أنا بدي سيدنا مين حمزة من الصيف اللي أخذت أنا طبيعي أخذت إن شيخ أبو جهل يعني اسمه محمد ومحمد الصادق الأمير عنده شيخ ما حكى وما تكلم ولا فتح كله ولا يمين ما ليس أبدا بيقول أنت تكون أبو عمار وابن أخو في هذه الزمانة إذا كانت بسيطة أيضاً وهذا عارف يا أبو الحكى جهل أبو جهل قبل بعين الحمد لله.